يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار إن الذين لا يرجون لقاء وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم

كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجيءتهم وجيءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائق ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعد

أفلا الله